المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفائدة السابعة في المياه، عموم قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن جميع المياه يتطهر بها، سواء بقيت على أصل خلقها أو تغيرت بمقرها أو ممرها أو بشيء طاهر آخر، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة، فحينئذ يكون نجسا، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك عموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يدل على أنه لا يعدل إلى التيمم حتى يعدم مسمى الماء على أي وصف يكون إلا ما تغير بالنجاسة.